قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وتحول النبي عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس وهو عن المدينة جهة الشمال إلى الصلاة إلى الكعبة وهي عن المدينة جهة الجنوب، أي جهة مغايرة تماما للجهة التي كان يستقبلها. وأول صلاة صلاها في مسجده صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هي صلاة العصر، وفي مسجد قباء لم يبلغهم هذا الأمر إلا من الغد في صلاة الفجر، فمضوا صلاة المغرب وصلاة العشاء على القبلة الأولى، ثم بلغهم في صلاة الفجر فصلوا الفجر إلى جهة الكعبة. وجميع المساجد التي في المدينة في ذلك الوقت كانت الصلاة فيها إلى بيت المقدس، ثم حصل التحول فيها إلى الكعبة، وبعضهم بلغهم ذلك وهم يصلون إلى جهة بيت المقدس. وفي أثناء الصلاة أتاهم الآتي وقال: أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه تحول القبلة وتحول إلى الكعبة، فاستداروا وهم يصلون. وتحولهم أن الإمام ينتقل من الجهة الشمالية في المسجد إلى الجهة الجنوبية متقدما عليهم مؤتما بهم وهم يستديرون، وهذا يتطلب حركة في الصلاة لأنه متقدما عليهم من جهة الشمال إماما بهم، فينتقل إلى الجهة الجنوبية. وإذا كان في المسجد نساء كما أشار شيخنا هنا في شرحه، والنساء لهن آخر الصفوف، أيضا تكون الحركة أشد بحيث يتقدم الرجال ويتأخر النساء، وهذه حركة كلها لمصلحة الصلاة. وهنا يشير شيخنا في شرحه المسجل، قال: ينبغي أن يلاحظ أن تخصيص مسجد معين في المدينة يخص بفضيلة تحول القبلة فيه من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا مما لا أصل له، لأن جميع المساجد الموجودة في المدينة في ذلك الوقت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء والمساجد الأخرى التي كانت في المدينة كلها حصل فيها هذا التحول، فليس هناك مسجد يختص بفضيلة تحويل القبلة، ولو كان هناك مسجد خص بذلك لكان الأولى بذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حصل في هذا التحول. وبهذا التحول وبهذه الآية التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت القبلة الأولى قبلة منسوخة ولا يحل الصلاة إليها إطلاقا. وهذا يبين لنا الخطأ الكبير الذي يرتكبه أحيانا بعض الجهال، وربما يفعله بعض من يزور هذا المسجد وهو مسجد القبلتين، يأتي البعض إلى هذا المسجد فيصلي إلى القبلة الأولى ثم يتحول ويصلي إلى القبلة الثانية، وإن كان هذا نادرا وقليلا إلا أن هذا يدل على الجهل بدين الله عز وجل. فالناس إلى عهد قريب وخاصة في أيام الحج يأتون ويسألون عن ذلك، يسألون عن هل يمكن لهم أن يصلوا إلى القبلة الأولى إلى الشمال ثم يصلوا مرة أخرى إلى الجنوب؟ وهذا يدل على الجهل بدين الله عز وجل، وأن هناك من يروج مثل هذه المسائل. فالقبلة إذن إلى بيت المقدس منسوخة، فلا تستقبل هذه القبلة لا بصلاة ولا بدعاء ولا بأي عبادة. فالقبلة من حين التحول هي الكعبة، والتوجه في الصلاة والعبادة إنما يكون إليها فقط. وهذه القبلة الله عز وجل هدى الأمة إليها، وهذه نعمة عظيمة يحسدنا عليها اليهود كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن اليهود يحسدوننا على ثلاث: يحسدوننا على يوم الجمعة الذي هدانا الله إليه وأضلهم عنه، ويحسدوننا على استقبال بيته الحرام الذي هدانا إليه وأضلهم عنه، ويحسدوننا على قول آمين. وهذه نعم ينبغي أن نستشعرها وأن نستشعر قيمتها ومكانتها يوم الجمعة، وكذلك القبلة، والإنسان يستقبل الكعبة يستشعر هذه النعمة العظيمة، وكذلك التأمين ومعناها اللهم استجب. ثم لله عز وجل الحكمة في بقاء القبلة وقتا إلى جهة بيت المقدس ثم تتحول إلى جهة بيته الحرام، وهذا محك وامتحان. وتأمل الحكمة في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والمراد بالعلم هنا لنعلم، في قوله عز وجل إلا لنعلم، أي علم هذا الأمر واقعا. أما علم الله عز وجل بالأمور فهو علم أزلي، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما يدل لذلك قوله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا أمر لا يكون، لا يردون إلى الحياة الدنيا، لكن علم الله عز وجل هذا الأمر لو كان كيف يكون. ولهذا لما حصل التحول من بيت المقدس إلى الكعبة بدأ اللغط من السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والجواب على ذلك: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأمر هو لله عز وجل، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، الشرع شرعه والحكم حكمه جل وعلا، أينما يوجهنا فحق ربنا علينا أن نطيع. ولو أمر الله عز وجل عباده أن يتجهوا في اليوم الواحد إلى أكثر من جهة للزمهم طاعته سبحانه وتعالى. فحقيقة البر لزوم طاعة الله عز وجل حيث يأمر عباده، فإن كان أمرهم أن يستقبلوا بيت المقدس استقبلوه طاعة لله، وإذا أمرهم أن يستقبلوا البيت الحرام استقبلوه طاعة لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس هذا هو البر. وعندما حصل هذا التحول للقبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حصل لدى عدد من الصحابة التساؤل عن الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم ماتوا قبل التحول، ما شأن صلاتهم؟ بمعنى هل يثابون على هذه الصلاة؟ فنزل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أي صلاتكم. فالصلاة التي كانوا يصلونها إلى بيت المقدس هم في ذلك الحال كانوا مطيعين ممتثلين لأمر الله عز وجل، فهي مقبولة، فهي قائمة على أساس الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل، فلا تضيع عليهم. قال رحمه الله تعالى: في شعبان من هذه السنة، يقصد السنة الثانية الهجرة، السنة الثانية للهجرة، قال: حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وقوله في شعبان هذا قول لأهل العلم، وهناك قول آخر وهو أن تحول القبلة إنما كان في شهر رجب في منتصفه من السنة الثانية، وهذا قول الجمهور. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. قال رحمه الله: وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه المدينة، يعني من مهاجره إلى المدينة، وقيل 17 شهرا وهما في الصحيحين كما سبق في أول الحديث من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال: فكان أول من صلى إليها أبو سعيد بن المعلى وصاحب له كما رواه النسائي، وهذا جاء في كتاب التفسير من سنن النسائي رحمه الله من سننه الكبرى. قال: وذلك أنهما، يعني أبو سعيد وصاحبه رضي الله عنهما، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة، قال: فقلت لصاحبي: تعال نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها، يعني يريدون السبق في الصلاة إلى الكعبة. قال: فتوارينا وصلينا إليها، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ. لكن هذا الحديث إسناده غير ثابت، نبه شيخنا في شرحه المسجل على هذا، قال: لأن فيه مروان بن عثمان ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري وهو ضعيف، فهذا لا يثبت. قصة صلاة أبي سعيد بن المعلى وصاحبه غير ثابتة. ثم قال الحافظ بن كثير رحمه الله: وفرض صوم رمضان وفرضت لأجله زكاة الفطر قبيله بيوم. هنا ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله فريضتين كانتا في السنة الثانية من الهجرة، ما هما؟ فريضة الصيام وفريضة الزكاة. وهنا ينبغي للمسلم أن يتأمل التدرج، تدرج الفرائض. أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته مقتصرة على أعظم أمر، على أعظم أمر يجب أن يبدأ به الناس اليوم، ويبدأ به الدعاة إلى الله عز وجل وأهل العلم، وهو الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، والبراءة من الشرك ونبذ الأصنام والأوثان، والشواهد في ذلك مشهورة. لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام الصفا بعد أن نزل عليه قوله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ومما قاله عليه الصلاة والسلام قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهنا الأمر بعبادة الله عز وجل كما قال الله جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم تأتي بعد ذلك الفريضة الثانية التي تلي التوحيد، فريضة الصلاة، جاءت في السنة العاشرة من المبعث، من مبعثه صلى الله عليه وسلم. فيكون أمضى 10 سنوات كاملات ليس هناك فريضة إلا فريضة التوحيد. ثم يمضي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات في مكة و2 سنين في المدينة، ثم تأتي فريضة الصيام وكذلك الزكاة، ثم إلى السنة 9 من الهجرة تأتي فريضة الحج. وهذا حينما نتأمله معاشر المسلمين ندرك تماما مكانة التوحيد، وأنه هو الأساس الذي يبنى عليه الدين، وهو الذي ينبغي أن يعتني به العلماء اليوم وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل. لا تبدأ أيها الداعية بغير توحيد الله عز وجل. اسلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام وكن على الجادة. إن من الناس اليوم من يذهب يدعو إلى الله عز وجل ويمضي السنوات في مكان ما يبين للناس فضائل الأعمال وربما بين لهم محاسن الإسلام، وهذا أمر جميل، لكنه في المقابل لا يتحدث أبدا عن التوحيد، وهذا أمر خطير، بل ربما ترى في بعض الأماكن وبعض الأقطار الدعوة قائمة، ولكن تجد القبور يطاف بها وتجد الأصنام والأوثان يقدم لها القرابين، وهذا موجود لا ينكر. لذلك فإنه يجب علينا وجوبا أن نعتني بهذه بالدعوة إلى التوحيد، وأن نعتني بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. ما من نبي بعث في قومه إلا وأول ما يدعوهم إليه يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن هذه هي الغاية العظيمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض الناس لما لم يدركوا هذه الحقيقة أصبح يوجد من يستغيث بغير الله، حتى لما يأتي وكما نبه شيخنا هنا على أحوال بعض الناس خاصة في المواسم، في أثناء الحج بل في عرفات، ربما رفع الواحد يديه وقال مدد يا شيخ فلان، أو أدركني يا فلان، أو إن لم تنقذني من الذي ينقذني. وبعضهم يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه المدد ويستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول أريد كذا أريد كذا أريد كذا يا رسول الله. سبحان الله، والله إن هذا من البلاء ومن الضلال ومن عدم التوفيق، نسأل الله السلامة والعافية. اسأل الله يا عبد الله، ليس بينك وبين الله عز وجل واسطة. الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنت أدعو الله عز وجل وألح في دعائك وادعو وأنت موقن بالإجابة وأحسن الظن بالله عز وجل، حتى لو صعبت الأمور وزاد البلاء فإن هذا مؤذن بالفرج. ولهذا إذا عدم التوحيد ونقض التوحيد بصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل فالأعمال تبطل والعياذ بالله ولا تقبل. فالله عز وجل فرض على عباده فريضة الصيام في السنة الثانية من الهجرة، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفرضت لأجله زكاة الفطر قبله بيوم. الله عز وجل فرض زكاة الفطر صاعا من طعام طهرة للصائم مما قد يكون في صيامه من نقص أو لغو أو نحو ذلك، وطعما للمساكين وسدا لحاجتهم في نهاية طاعة الصيام وفيها في يوم العيد المبارك الذي يأتي على إثر هذه الطاعة، ولهذا تسمى زكاة الفطر، تضاف إلى الفطر من صيام رمضان. ولهذا من حين بدأت فريضة الصيام في السنة الثانية من الهجرة بدأت معها فريضة زكاة الفطر. ثم شرع بعد ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في استكمال الغزوات، وعقد فصلا في الكلام عن غزوة بدر الكبرى، ولعلنا نجعل الحديث عنها في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.